أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Yeah. لم يجدك يتيما فأوى ووجدك دونا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأعطى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تسأل وأما بنعمة ربك فقد بها. اللهم أجمع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.